السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في منظومته المقنعة: والاستلاف كل لجن يتم يا العربي النيل فيه منعدم. يعني أن الاستلاف هو أن يمضي العام العربي كله ولم يدخل فيه ينير، هذا حقيقته. وذلك يقع بقدرة الله تعالى في كل 33 سنة مرة واحدة، وهذا معنى قوله لجن، لأن اللام 30 والجيم 3 هكذا، لأن أيام الأيام لأن أي الأيام العام الأيام لأن أيام العام العربي قليلة بالنسبة لأيام العام الفلاحي العجمي هكذا، والقليل يمضي قبل الكثير وهكذا. ومهما وجدت يناير فلاحي دخل في أواخر ذي الحجة كمثل 29 أو 28 ذي الحجة، فالعام المقبل الفلاحي فلا يدخل في هذه، فلا يدخل يناير، فلا يدخل يناير في العام المقبل، في العام المقبل الهجري، فتدخل فتجد فيه النير منعدم، يعني لم يدخل فيه هكذا، لأن القليل يبدأ قبل الكثير، لأن الأيام لأن أيام العربية قليلة من الأيام الفلاحي، من أيام العام الفلاحي العجمي هكذا هكذا. وهذا وذلك يقع في كل رأس 33 سنة، يقع في كل رأس 33 سنة مرة واحدة هكذا هكذا. وقال الناظم رحمه الله: وكان في شك بهذا الزمن، يعني أن الاستلاف المذكور قد شاهدناه، قال لك الناظم قد شاهدناه في عام شاكه وهو عام 1025، لأن الشين ألف والكاف والكافاء 20 والهاء 5، ومعناه أن ذلك العام مضى كله ولم يدخل فيه يناير. وسبب ذلك 11 يوما التي فات بها العام العجمي العام العربية، لأن عدد أيام العام العجمي صحص 365، وعدد أيام العربي سندون 354 كما تقدم، والقدر يمضي قبل الكثير في بعض الأحيان في كل رأسي 33 سنة وهكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.